بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما وضع المصنف رحمه الله لك قواعد في أهمية التوحيد وبيانه والخوف منه والدعوة إليه، يذكر هنا تفسير التوحيد، وإن كان قد بين التوحيد في أول باب في قوله كتاب التوحيد، وقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقول قد بعثنا فيكم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله وقضى ربك لا تعبدوا الله وقالوا اعبدوا الله تشركوا بشيء، هذه في التوحيد. لكن أعاد في هذا الباب لبيان مزيد في توضيح معنى التوحيد، لذلك قال هنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. هذا من عطف الدال على المدلول، يعني كان يقول لك إذا أردت أن تكون موحدا فلن تصل إلى هذا الأمر إلا بالشهادة. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله التي هي الشهادة تدلك على التوحيد وتكون بها موحدا، هذا معنى. يعني باب تفسير وتوضيح وبيان معنى التوحيد حتى أبين لك ويرسخ في ذهنك ما هو التوحيد. وبين المصنف رحمه الله في هذا الباب التوحيد لك بأربعة أمور. الأمر الأول ببيان ضده، بيّن لك الشرك، ثم قال لك ترى ضد هذا الأمر هو الشرك هو التوحيد، ثم بيّن لك ببيان ركني التوحيد النفي والإثبات في قوله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر لأبيه وقومه، ثم بيّن لك أيضا في شرك الطاعة فقال أن من كان طائعا لله فيما أحل وما حرم فإنه يكون موحدا، فإن من فعل ضد ذلك فهو المشرك، فمن فعل ضد ذلك فهو المشرك وضده الموحد. وبين الأمر الرابع في شرك المحبة، فإذا كان شرك المحبة هو شرك فقال فإن ضده هو التوحيد. ثم الحديث مفصل ومبين للآية الثانية من قال لا إله إلا الله فكأنها تفسر وإذ قال إبراهيم به وقوم إنني براء مما تعبدون. قال وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. أول الآية الله عز وجل يقول لمحمد يا محمد قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، إذا كنتم صادقين فادعوا هذه الأصنام، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم، يعني ادعوا الأصنام والأنداد إذا كنتم صادقين فإنها لا تكشف الضر عنكم، فمن كان مريضا لا يشفى، هذه الأنداد لا تشفي المريض ولا تحيي الموتى ولا تميت الحي، لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، معنى ولا تحويلا يعني لا تنقل المرض من هالشخص إلى الشخص آخر، فهي لا تملك شيئا بل تملك عدما، ولا تملك غنى هذا الشخص فتنقله إلى رجل آخر، ولا ينقل موت هذا الشخص إلى شخص آخر، يعني أن تلك الأنداد عاجزة عن كل شيء. ثم قال الله عز وجل لهم إن أولئك الذين تعبدونهم من الملائكة والأنبياء والصالحين، كل هؤلاء يتسابقون في الأعمال الصالحة أيهم ينال درجة عالية عند الله، فما فعلتموه شرك. أولئك الذين يدعون، أولئك المتقدم ذكرهم من الملائكة والأنبياء والصالحين، هؤلاء يدعون يعني يعبدون الله، الدعاء هنا بمعنى العبادة يعني دعاء العبادة، يدعون لماذا يدعون ربهم ويعبدونه؟ يبتغون يطلبون يبتغون إليه الوسيلة، يعني يطلبون الدرجة العالية عنده ويطلبون رضا الله. أيهم أقرب، يتنافسون ويتسارعون أيهم أقرب إلى الله ورضا له، ويرجون رحمته، كلهم يطلب أن ينال رحمة الله، ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محضر. فإذا هؤلاء يخافون الله فدل أن عبادتهم شرك. فقال لك المصنف فإذا عرفت أن عبادة هؤلاء شرك، لأن الله قال أولئك الذين يدعون يبتغون فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، فإذا كانت عبادتهم شرك دل على أن ضد ذلك وهو عبادة الله هو التوحيد. فكان يقول هل فهمت أن الذي يذهب إلى الأنداد كان يقول لك تريد التوحيد؟ نعم. فهو يقول لك انظر إلى هؤلاء الذين يذهبون إلى الأصنام، هؤلاء مشركون. فكأنه يسألك هذا السائل يسأل الشيخ يقول له إذا من هو الموحد؟ فيقول لك الموحد هو من التجأ إلى الله. فكأنه يقول لك هذا الشرك وضد هذا الشرك هو التوحيد. هذا معنى ساق المصنف هذه الآية لهذا المقصد. وهذه الآية جمعت أركان العبادة التي هي المحبة والخوف والرجاء. فقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، هذه المحبة، ويرجون رحمة الرجاء ويخافون عذابه، هذا الركن الثالث من أركان العبادة، وهو الخوف. فأركان العبادة تسير كالطائر، المحبة الأمام والرجاء والخوف الجناح، جناح الجناح محبة وجناح خوف وجناح رجاء. فرجاء ما عند الله من نعيم من جنة يسير مع الخوف من عذاب الله والنار، يسير سويا. والمحبة هي التي تقوم، محبة الله ومحبة العبد ومحبة العبد لربه تقود هذه الأمور الثلاثة، المحبة يعني نعبد الله محبة فيه وخوفا منه ورجاء ما عنده. قال وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. يعني في هذه الآية بيبين، يريد أن يبين لك أن التوحيد لا يمكن الشخص أن يكون موحدا إلا بالإتيان بركني التوحيد، النفي والإثبات. ما معنى النفي؟ النفي يعني تقول لا يوجد معبود بحق في هذا الكون، هذا النفي. الإثبات إلا الله، فهذا هو الركن الثاني من ركني التوحيد، النفي وإثبات. كما قال سبحانه فمن يكفر بالطاغوت، هذا نفي، ويؤمن بالله، هذا الركن الثاني الذي هو الإثبات، هو فمن يكفر بالطاغوت هو معنى لا إله، ويؤمن بالله هو معنى إلا الله. واضح لكم؟ فلو أن شخصا يصلي ويصوم وينطق بالشهادتين ويحج ولكنه لم يكفر بالطاغوت، يعني لم يقل ويعتقد بأن عبادة الأصنام والقبور شرك، فلو قال شخص مثلا لا إله إلا الله وأنا أصوم وأصلي، لكن عبادة الأصنام عبادة صحيحة ومن التجأ إليها نفعته ودفت عنه الضر، نقول هذا ليس بموحد ولو أتى بالشهادة. واضح لكم؟ فلا يكون موحدا إلا بالأمرين، ينفي يعني يقول جميع المعبودات سوى جميع المعبودات باطلة إلا عبادة الله وحده. لذلك قال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء يعني متبرع مما تعبدون إلا الذي، يعني براء هذا إنني براء مما تعبدون، يعني هو معنى لا إله، ما في معبود أبدا، إلا الذي فطرني يعني إلا الذي خلقني، وهو معنى إلا الله. لماذا تعبد إبراهيم ربك؟ قال فإنه سيهدين، فهو الذي يهديني. قال الله عز وجل عنه وجعلها كلمة باقية، يعني وجعل لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه في ذريته يرجعون إليها لعلهم يرجعون. فهنا بين لك تفسير التوحيد وقال إن التوحيد لا يمكن الشخص أن يكون موحدا إلا بركني التوحيد. هذه الآية الثانية. الآية الثالثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. هذا في شرك الطاعة، يعني الله يقول إن اليهود والنصارى اتخذوا علماءهم وعبادهم مشرعين من دون الله، فما حرمه الله يحللونه وما حرمه الله وما حلله الله يحرمونه. قال فمن اتخذ هؤلاء مشرعين له، يعني لو أن شخصا قال شرب الخمر حلال ويشرب الشخص الخمر ويقول إن الراهب الفلاني أو الحبر الفلاني قال لنا إن الخمر حلال، فنقول له إن الله يقول إن حرام، يقول لا هو اللي شرع لنا، فهذا يسمى الشرك في الطاعة، يعني لا يكون الشخص موحدا حتى يجعل طاعته لله وحده. واضح لكم؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني كأنهم جعلوهم أربابا، كأنهم جعلوهم يا أربابا جمع رب، رب وأرباب، الرب مفرد وأرباب متنوعين، يعني كأنهم جعلوهم أربابا من دون الله، يشرع هذا ويشرع هذا ويشرع هذا، جعلوهم أربابا من دون الله، وجعلوا المسيح أيضا عيسى بن مريم ربا من دون الله. فبين الله أن شرك الطاعة هذا أن هذا فعلهم شرك، تمام. طيب ما هو التوحيد؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا فأطيعوا الله بالتوحيد، ومن ذلك الطاعة، ومن ذلك تحليل ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. وشرك الطاعة إذا كان الشخص يعتقد صحة ما قالوه، يعني يشرب الخمر ويعتقد أنه حلال لأن فلان قال أنه حلال وهو المشرع لي، هذا والعياذ بالله كفر بالإجماع. ولو أن شخصا قال شرب الخمر، قال لهم شرب الخمر حلال، فات الشخص وشرب الخمر، قال والله أنا أعلم أنه يكذب وشرب الخمر حرام، لكن أشرب أقول فلان قال ونعرف أنه حرام لأن الله هو اللي حرمه، فهذا ليس بكفر وإنما ذنب عظيم، لأن المسلم يقول إنما الطاعة بالمعروف، فهو قد أطاع غير ذلك. ومن ذلك بعض مثلا الزوجة، بعض الأزواج يطيع زوجته في سماع الأغاني، في التصوير، في حلق اللحية ونحو ذلك، فإذا أطاعها يدخل في النوع الثاني، فهو يعتقد أنها ما تحرم ولا تحل، يعلم أنها حرام لكن أطاعها من أجل ذلك محبة لها. قال وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله، هذه الآية الرابعة في تفسير وتوضيح التوحيد. يعني كان المصنف رحمه الله يقول لك أن من أحب غير الله محبة فقط قلبية دون العبادة من ركوع وسجود ونحو ذلك فهو مشرك، فيقول لك إن محبة الله توحيد، ففسرت لك أن التوحيد في المحبة أيضا. فقوله ومن الناس، يعني بعض الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحب هذا الصنم أو يحب صاحب هذا القبر كحب الله، يعني عندهم موجودة محبة الله لكن يحب أيضا الصنم لأن في زعمه ينفع أو يضر. فالله عز وجل ذكر أن من أحب مع الله غيره فهو مشرك، فكيف بمن جعل في قلبه محبة خالصة لذلك المعبود من دون الله من قبر وصنم ووثن؟ لا شك هذا هو أعظم الشرك. فليس الشرك فقط في المحبة، بل حتى الشرك في المساواة في المحبة، يعني يجب أن يكون قلبك مليئا بمحبة الله، وأن لا يحب أحدا غير الله. والمراد بالمحبة الشركية هنا إذا كانت عن ذل وتعظيم، يعني شخص إذا مر مثلا من عند قبر فذل له وخضع وعظم له، نقول هذه والعياذ بالله محبة شركية تخرج الشخص من دائرة الإسلام حتى ولو لم يطف على القبر وحتى لو لم يدعه من دون الله. أما المحبة الجبلية مثل محبة النوم، مثل محبة النوم، محبة الماء البارد، فهذه ليست شركية، جبلية. ومثل محبة الإشفاق، مثل محبة الولد لولده والوالد ولده، هذه ليست محبة شركية. ومثل محبة الشخص لشريكه أو لزميله في العمل لأنه يساعده في العمل، فهذه ليست محبة شركية، وإنما المحبة الشركية ما كانت عن ذل وتعظيم بالأمرين هذين، ذل وتعظيم، فيذل صاحب القبر ويطأطأ رأسه ويخضع بقلبه لله ويعظمه في قلبه، هذا هو الشرك. وهذا الباب لأهميته اللي هو باب المحبة أفرد المصنف له بابا سيأتي. قال باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيبين المحبة وأنواعها هناك. ثم قال وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله وفي الصحيح يعني في صحيح مسلم. والمصنف في كتاب التوحيد أحيانا يقول وفي الصحيح يعني صحيح البخاري، وأحيانا يقول وفي الصحيح يعني صحيح مسلم، وأحيانا يقول وفي الصحيح يعني في الحديث الصحيح، يعني كان يبين لك إذا قالوا في الصحيح يعني حديث صحيح سواء في البخاري أو في المسلم أو في غيرهما، لكنه حديث صحيح. عن أبي مالك أن مسلم قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذا الحديث تفصيل للآية الثانية: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، ففيها بيان ركني التوحيد. من قال لا إله إلا الله هذا الركن الأول للإثبات، وكفر بما يعبد من دون الله هذا هو النفي، فيقول أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، نفي وإثبات. هنا من قال لا إله إلا الله يعني يشترط القول مع اليقين والمعرفة بها، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأن يحقق شروطها علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد وقبول لها، مع وجوب البعد عن نواقضها التي نواقضها الإسلام. من قال لا إله إلا الله بعلم ويقين ومعرفة وكفر بما يعبد من دون الله، يعني يعتقد الشخص ويتكلم ويقول كل ما يعبد من دون الله من الآلهة فهي باطلة وكفر بما يعبد الله، كما قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله حرم ماله ودمه، يعني لا يجوز أخذ ماله ولا يجوز سفك دمه، يعني وحسابه على الله عز وجل، يعني أنه الآن في الدنيا نحكم عليه مسلم لأنه مسلم، هذا معنى وحسابه على الله. يعني من قال ذلك أمامنا قال لا إله إلا الله والمعبودات من دون الله فنقول هو مسلم. وحسابه على الله عز وجل يعني الله هو الذي يحاسبه، يعني حكمه في الدنيا بأنه مسلم، ما نسفك دمه ولا نأخذ ماله، والله عز وجل يحاسبه في الآخرة هل هو صادق فيها، هل هو منافق، هل هو كافر بداخل قلبه أم لا، لكن في الدنيا هذا حكمه يحرم دمه وماله. طيب وفي الآخرة نقول حساب على الله عز وجل. ثم قال المصنف: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، يعني الآن بين لك معنى التوحيد. ثم بعد هذا الباب يبدأ يفصل لك فيما يخل بالتوحيد من التمائم، من لبس الحلقة والخيط، ومن التمائم، ومن الذبح لغير الله، والنذر، والسحر، والنشرة المنافية للتوحيد ونحو ذلك. يعني الآن خاص وضع لك قاعدة في الأبواب السابقة في التوحيد والخوف من الشرك والدعوة للتوحيد وتفسير التوحيد، ثم خلاص انتهى. قال الآن ما بعده من الأبواب أريد أن أفصل لك معنى، أريد أن أفصل لك معنى التوحيد بما يضاده مما يفعله الناس. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.